بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 35 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو أخرج أو خرج من المسجد سقط. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما. وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل، ويسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. هذه الإضافة سجود السهو هي مثلها مثل سجود الشكر، سجود التلاوة، يكون هذه إضافة لسبب السببية، إضافة سببية، يعني أن الإنسان يسجد لهذا السبب، يسجد للسهو أو يسجد للتلاوة أو ما أشبه ذلك. هذه هي معنى الإضافة. ثم نقول: ما هو السهو؟ السهو هو ذهول القلب عن شيء، يقال سهى يعني ذهل قلبه عن شيء أيا كان هذا الشيء، سواء كان في عبادة أو في أمر عادي، هذا هو السهو. واعلم أن السهو في العبادة لا إثم فيه، لأن الإنسان يغلب عليه هذا السهو في العبادة، وإنما الإثم هو السهو عن العبادة، أن يسهو عنها، بمعنى أن يتشاغل أو يفتح على نفسه أشياء حتى يسهو عن العبادة، فهذا هو محل الإثم، أو قل هذا محل العتب. قال الله تبارك وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، فذم الله تعالى الذين يسهون عن صلاتهم، ليسوا في صلاتهم يسهون إنما يسهون عنها. هذا الباب لأي النوعين؟ السهو عن الصلاة أو في الصلاة؟ هذا في الصلاة. السهو في الصلاة من طبيعة البشر، ولذلك حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سهى في صلاته عدة مرات في سهو مختلف، فهو ليس دليلاً على غفلة القلب أو على ضعف الإيمان أبداً، هذه طبيعة بشرية. هذا السهو من لطف الله عز وجل أنه لا يبطل الصلاة، بل إنه يجبر، هذا السهو يجبر بما سماه المؤلف وعلم النصوص بأنه سجود سهو، فالصلاة لا تبطل إذا سهى فيها، لكنه يرقعها ويكفر ما حصل منه بهذا السجود. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أن النقص في الصلاة يسد بأمرين، إما بسجود السهو أو بأمر آخر في الباب الذي بعده في صلاة التطوع، هما أمران يسد فيهما خلل الصلاة. الكلام في سجود السهو إن رجعت إلى السنة النبوية وجدته كلاما مختصرا في أحاديث تعتبر أصولا في هذا الباب. وإن رجعت إلى كلام الفقهاء فإنهم عفى الله عنهم صعبوا فيه وذكروا تفاريع وضوابط تشق على خلاصة الطلاب أو على خاصة الطلاب فضلا عن المصلين وعن الأئمة من العوام. فنقول لعله من المناسب قبل أن نقرأ كلام الفقهاء أننا نقدم بما دلت عليه السنة بالنسبة لسجود السهو، فنقول إن السهو في الصلاة وسوف يذكره المؤلف إما أن يكون لزيادة فيها يعني يزيد في صلاته، وإما أن يكون لنقص فيها ينقص في صلاته، وإما أن يكون لشك لا يدري هل زاد أو نقص. هذه أسباب سجود السهو. فإن كان لزيادة زاد في صلاته كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر 5 ركعات زاد فيها، فهنا يسجد للسهو بعد السلام لأنها زيادة، وسجوده بعد السلام أظنه مناسب جدا. لماذا؟ حتى لا يجمع في الصلاة زيادتين، فكان من حكمة التشريع أن يسجد بعد السلام. وإما أن يكون السهو في نقص يعني نقص في صلاته، فإذا نقص فليكن سجوده للسهو داخل الصلاة قبل السلام، يجبر هذا النقص بسجود السهو قبل السلام. هذان أمران. الأمر الثالث الشك، شك في صلاته لا يدري كم صلى. فأقول إن الشاك كما لا يخفاك لا يخلو حاله من إحدى حالين، إما أن يشك ولا يترجح له شيء، لا يدري هل صلى 3 أو 4، يراجع نفسه ليس عنده شيء يعتمد عليه فاستوى الشك عنده. فإذا شك ولم يترجح له شيء فإنه في هذه الحال يبني على الأقل الذي يسميه العلماء ماذا؟ اليقين. يبني على الأقل اللي هو اليقين. فإذا شك هل صلى 3 أو 4 فنقول ما اليقين؟ 3. أنت متيقن أنك صليت 3 وشككت في 4، هذه حال. حال أخرى يقول نعم أنا شككت أنها 3 أو 4 لكن يغلب على ظني أنها 3 أو 4، فهذه صورة ثانية. فنقول إن لم يغلب على ظنك شيء فإنك تسجد للسهو قبل السلام، يعني تبني على اليقين وتجعل سجودك قبل السلام. إن غلب على ظنك شيء وترجح لك شيء فإنك تسجد للسهو أين؟ بعد السلام. وهذا متمشي مع الكلام قبل قليل، لأنه إذا لم يترجح له شيء فهو ناقص الآن، صلاته ناقصة بشكه الذي لم يترجح في شيء، فيمشي على القاعدة وهو أنه يسجد للسهو قبل السلام. إذا شك فالشك زيادة، الشك زيادة علم، فيسجد للسهو بعد السلام. هذا هو خلاصة ما دلت عليه الحديث الواردة في سجود السهو، وهو على التفصيل الذي سمعت. أما كونه يبني على الأقل أو يبني على اليقين، ففي حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وأما إذا ترجح عليه له شيء ففي حديث ابن مسعود قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. يتحرى الصواب هو الذي قلنا قبل قليل. ماذا قلنا؟ إنه لا، ما غلب على ظنه. إذن كما ترى السنة يعني واضحة وسهلة التصور بالنسبة لأحوال الذين يسهون في صلاتهم. بعد هذا ننظر ماذا قال المؤلف. قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. هذه أولى مسائل هذا الباب. أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. قول مشروع، الأقوال المشروعة في الصلاة معروفة، مثل ماذا؟ التسبيح، الدعاء، الحمد، القرآن، كل هذه أقوال مشروعة. فهذا إنسان سبح مثلا في غير محله، قال في الركوع سبحان ربي الأعلى، قال في السجود سبحان ربي العظيم، هذا مشروع لكن في غير محله. قرأ قرآنا في ركوعه أو سجوده أو بعد أن قام من الركوع، كل هذه أقوال مشروعة لكن في غير محلها. قال المؤلف يسن أن يسجد للسهو، ليس واجبا لأنه أتى بشيء في غير محله فاستحب له السجود. هذا الذي قال المؤلف قد يتعارض مع ما قررنا في أول الدرس، وهو أن السجود السهوي لتكميل النقص الذي حصل في الصلاة، والواقع أنه لا نقص هنا، هنا زيادة أصلها مشروع لكنه أخطأ في مكانها وفي محلها. فلهذا القول الثاني في هذه المسألة أن هذا القول مشروع لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء، وهو ما دام قد سهى فيه معفو عنه ولا يقال له يسن أن يسجد للسهو. إذا هذه المسألة نتعقبها بما سمعت الآن، أنه قول سهى فيه مشروع في أصله فهو معفو عنه. ثم قال أغرب من هذه، قال ويباح إذا ترك مسنونا. أظن هذه ليست بالجديدة عليك، أتذكرها؟ مرت معنا، وهو أنه إذا ترك مسنونا قال يباح أن يسجد للسهو. ما مثال المسنون الذي تركه؟ كما لو ترك رفع اليدين مثلا، كما لو ترك حنا نقول مسنونا التسبيح الذي يزيد على الواجب، الاستعاذة، البسملة، أشياء كثيرة، الاستفتاح. فالمؤلف يرى أن هذه يباح، وهذا غريب في الحكم، والصواب أنه إذا ترك هذه أنه لا يسجد السهو، لا على سبيل الإباحة ولا على سبيل السنية. إذن هو مسألتان عرفت الراجح فيهما. قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. قال ولو قدر جلسة الاستراحة، هنا زيادة فعلية، زاد ركوعا يعني ركع مرتين، سجودا سجد ثلاثا، زاد قياما في غير مكانه، قعودا، فهذه يجب أن يسجد لها. قال ولو قدر جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة مرت معنا، متى تكون؟ إذا قام إلى الرابعة أو إذا قام إلى الثانية، يعني إذا قام من وتر في صلاته، إذا قام إلى الثانية وإذا قام إلى الرابعة. كم مقدارها؟ جلسة ليست بالطويلة. فالمؤلف يقول إذا ركع أو سجد أو قام أو قعد ولو قدر جلس الاستراحة، يعني ولو كان ركوعه أو سجوده إلى آخره ولو كان قليلا في زمنه كقدر جلسة الاستراحة. فنحمل كلمة ولو قدر جلسة الاستراحة، نحملها على كل السابقات، ولك أن تحملها على قولها وقعودا، لكن حملها على الجميع أحسن. والمقصود أنه إذا حصل منه ركوع أو سجود إلى آخره ولو كان يسيرا في زمنه فإنها زيادة توجب السجود، ماذا؟ السهو. وذكرنا في الدرس السابق أنه لو ركع ليأخذ شيئا قد سقط منه أن تعتبر زيادة. طيب قال بعدها، قال أو سلم قبل إتمامها، سلم من الصلاة، صلى ركعتين في رباعية وسلم كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نقص يوجب السجود. قلت إن هذا نقص، ما الذي نقص الآن؟ هو سلم من ركعتين، يعني في الواقع هو نقص ركعتين، لكن هم يعتبرون هذه من الزيادة، هي من الزيادة، هي نقص في صورتها الظاهرة لكن واقعها زيادة. أين الزيادة؟ في السلام الذي ليس في محله، هذا يعتبر زيادة. المهم أن مثل هذا يوجب سجود السهو. قال أو لحن لحنا يحيل المعنى. هذا مر معنا أيضا أنه إذا لحن لحنا يحيل المعنى، وأنه إن كان عامدا أو كان غير عامد مر معنا هذا. الذين يتكلمون على العبارة هذه يعني بعضهم يقيد هذا بالفاتحة، أو لحن نحن يحيل المعنى في الفاتحة، ويمثلون له بما مر معنا، كما لو قال أهدنا الصراط المستقيم أنعمت، هذا لحن يحيل المعنى. وبعضهم يمثل له بالفاتحة وبغيرها، ويذكرون مثلا لو قال مثلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خاسرون، أو أولئك أصحاب النار هم الفائزون، هذا لحن يحيل المعنى. ولكن يظهر أن هذا لس بحاجة إليه. لماذا؟ ما الذي سبق ندرج فيه المثالين الأخيرين؟ ها، ما الذي سبق فيما في الباب الذي قبله؟ ألا تدخل في قوله سبق على لسانه حال قراءته؟ نعم، هذه في الواقع أقرب ما لها هذه الصورة، أن يسبق على لسانه شيء ليس من القرآن، لكنه يعني يظنه قرآنا على سبيل سبق اللسان، فهذا الأحسن أن يكون هناك. وما حكم صلاته؟ صحيح، صحيح، لأن هذا سبق على لسانه وهو غير مقصود. ولا يصدق أن يقال هذا لحن يحيل المعنى، هذا ليس بلحن، هذا تغيير، هذا ليس بقرآن أصلا. فالخلاصة أن نبقى على أن يكون اللحن يحيل المعنى. قال بعدها أو ترك واجبا، ترك واجبا مرت الواجبات، كما لو ترك التسبيح. قال أو شك في زيادة وقت فعلها، شك في زيادة، شك هل هذه السجدة الثانية أو الثالثة، هل هذه السجدة الثانية أو الأولى، شك الآن. المؤلف قيده فقال وقت فعلها، يحترز عن ماذا؟ لو شك بعد فعلها، وقول فعلها الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى السجدة أو إلى الصلاة؟ ها؟ لا، إلى الصلاة. شك في زيادة وقت فعلها، يعني وقت، لا عفوا، شك في زيادة وقت فعلها، وقت فعل الزيادة، يعني فعلها تعود إلى الزيادة. كما قلت لك شك في السجدة هل هي الثانية أو الثالثة، شك في الأثناء. فلو شك بعد فعلها فلا يلتفت لهذا، لأن هذا مدعاة للوساوس. ومرت معنا قاعدة نفيسة في هذا، وهو أن الشك بعد الفعل لا يؤثر. الشك بعد الفعل يعني بعد فعل الشيء، سواء الفعل التام أو فعل جزء منه، كما في سجدة وركعة وأشبه ذلك. إذن هذه يا أخوان كما ترى كلها توجب السجود السهو. المؤلف فصل فيها، وهي ترجع إلى ما عرفته في الأول، إما زيادة أو نقص. أما الشك فسيأتي. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. تبطل الصلاة إذا تعمد ترك سجود السهو الواجب. وجب عليه سجود السهو لأي سبب من الأسباب التي عرفت، ثم قال ما يحتاج أسجد السهو، أدعو صلاتي بلا سهو، فنقول إن تركك لهذا الواجب سوف يبطل الصلاة. يبطل الصلاة لماذا؟ ما السبب؟ صلاته تامة، لكنه ترك سجود السهو لأنه متهاون، متلاعب. هذا كان يقول هذه صلاتي اقبلوها ولا تقبلوها، وهذا لا شك أنه تهاون، ويخشى على إيماني إذا كان مستخفا بشيء واجب يجبرها. قول هنا بتعمد ترك سجود السهو الواجب، هذا يفسره ما بعده. قال لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. هذه العبارة قال لا إن ترك، وفي بعض النسخ إلا إن ترك. قول إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، العبارة غير واضحة، كما هي عادته رحمه الله في بعض العبارات تكون غير واضحة، ولكن الشراح شرحوها بمراد المؤلف. مراده ماذا يريد بهذه العبارة؟ يريدون لو كان السهو بعد السلام، فلا تبطل صلاته لو ترك سجود السهو الذي بعد السلام، لو تركه عمدا. فإذا هذه الجملة اجمعها مع التي قبلها ويحصل لك الحكم التام، وهو أنه إذا ترك سجود السهو الواجب قبل السلام إذا تركه عمدا ما الحكم؟ بطلت الصلاة. إذا ترك السجود الواجب عمدا ومحله بعد السلام ما الحكم؟ لم تبطل الصلاة. وأظن أن التفريق واضح، لأنه قبل السلام أخل في الصلاة نفسها، وبعد السلام إذا كان واجبا بعد السلام فالصلاة تامة، وهذا جابر لها منفصل، فإذا تركه عمدا فإن صلاته لا تبطل. لكن هل يسلم من الإثم؟ ها، لا يسلم من الإثم، لأن ترك واجبا أنت آثم، لكن صلاتك صحيحة. إذ هذا وتفصيل المؤلف في إذا ترك سجود السهو قبل أو بعد متعمدا. قال بعدها: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. هذا ما يراه الفقهاء رحمهم الله في السجود، هل هو قبل السلام أو بعده. ماذا يرون؟ أن المسألة على سبيل التخيير، إن شاء قبل السلام أو بعده، فليس هناك موضع يجب فيه قبل السلام أو بعده، مخير إن شئت هنا أو شئت هنا. لكن استثنى، قال: لكن إن سجدهما بعده، بعد ماذا؟ بعد السلام. إن سجده بعد السلام فاستمع للحكم الجديد على بعضكم. قال: تشهد وجوبا وسلم. تشهد وجوبا، تشهد من قبل، هذا ثاني، يتشهد مرة ثانية ثم يسلم. إذا هو انتبه لهذا الصفة، هو الآن تشهد وسلم وأراد أن يجعل سجوده بعد السلام، نقول أسجد بعد السلام، ولكن لا تسلم، ماذا تفعل؟ تشهد ثانية، اقرأ التشهد التحية كاملة ثم سلم. هذا جديد على بعضكم، ليس مشهورا في عرف الناس وفي دروسهم. فما عمدته؟ عمدته حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عمران بن حصين، أن فيه أنه يقرأ التشهد ثانية بعدما يسجد للسهو، والحديث عند أبي داود وغيره، لكنه ضعيف، الحديث ضعيف. فإذا كان ضعيفا فالصواب أنه إذا سجد بعد السلام ماذا؟ يسلم مباشرة، لا يحتاج أن يسجد، لا يحتاج أن يقرأ التشهد ثانية. هل هذا عليه العمل؟ الجواب نعم، هذا الذي عليه العمل. ثم نعود لأصل المسألة، لما بين المؤلف أنه إذا شاء سجد قبل أو بعد، نقول هذا فيه نقاش واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، هذه المغايرة في صفات متغايرة، هذه المغايرة في صفات متغايرة من السهو. ولهذا الصواب يا أخوان ما حققه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن ما ورد السجود قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما ورد السجود بعده يجب أن يكون بعده، وليس هناك تخيير، بل هناك تفصيل على حسب ما ورد. وقال إن الأحاديث فرقت بين أشياء متفرقة، فلا يمكن جمعها بهذه المشية التي ترجع للمصلي. هذا وصف المسألة هذه، نظرا لأن الأحاديث اختلفت. وعليه نقول: لا بد المصلي قبل أن يسجد أن ينظر هل يجب قبل أو بعد. طيب، فإن اجتمع موجبان لسجود السهو، أحدهما قبل السلام والآخر بعده، فما الواجب هنا؟ أو ماذا يفعل؟ قالوا يسجد قبل السلام، يعني يقدم الأسبق. ولعلك تخبرنا في وقت آخر بصورة اجتمع فيها موجبان، أحدهما قبل السلام والآخر بعده، يعني انظر فيها. إذا ننتهي من المسألة هذه في أنه إذا سجد فإن لابد أن يلتزم ما ورد قبل أو بعد. قوله لكن إن إذا سجدهما تشهد وجوبا وسلم، عرفت الراجح فيها. ثم ننتقل بعد هذا إلى أمر آخر. قال وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، نسي السجود، أين قلب هذا المصلي؟ لازم السجود سهو، ثم نسي أن يسجد للسهو، يصير هذا؟ يصير، بل ربما سجد سجدة واحدة لسجود السهو، نسي، هو ما نسيه كله بل نسي فيه، وهذا موجود، هذا لا سيما في أزمنتنا التي اشتغل الناس الآن بلا شغل، الناس مشغولون الآن بلا شغل، وبالتالي يسهو ثم يسهو أن يسجد للسهو. ما الحكم؟ قال مؤلف إن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. لماذا يسقط؟ لأنه جابر، فإذا نسي الجابر، الجابر لا يجبر، أليس كذلك؟ الجابر لا يجبر. وهنا طرفة نجدد بها نشاطكم، وهو أن أحد أئمة النحو ولعل الكسائي ذكر أن النحو يستفاد منه في كل شيء، قالوا حتى في الفقه، قال حتى في الفقه بإمكان النحوي المتضلع أن يستفيد من النحو حتى في الفقه. قالوا كيف ذلك؟ قال هو كذلك. قالوا أخبرنا أو أفتنا على طريقة النحاة في من نسي سجود السهو، هل هذا عندكم في النحو؟ قال هذا عندنا في النحو. ماذا عندكم؟ قال إن المصغر عندنا في النحو لا يصغر، المصغر لا يصغر، وسجود السهو الآن لا يمكن أن يصغر، وبالتالي إذا نسيه يسقط، لأنك لا يمكن أن تسجد لسجود السهو. إذ هذه دعاية للنحو، عليكم به، فإنه يفتح لك آفاقا كثيرة. لكن على كل حال الحكم كما قال المؤلف، إذا نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، عرفا كم مقدار هذا العرف؟ كم نقدره؟ ها؟ كم؟ كثير، كثير، نصف ساعة، لا نصفها كثير أيضا، ها؟ يعني إذا قلنا 5 دقائق 10 دقائق ممكن تقريبا. والمسألة كما قال عرفا، فإذا طال الفصل عرفا فإنه يسقط، أحدث أيضا يسقط. لماذا ما يقال توضأ واسجد للسهو؟ فيقال السهو تابع للعبادة، فلا يمكن أن تجعل عبادة الصلاة بوضوءين، وبالتالي سقط. قال وخرج من المسجد، خرج من المسجد، أظن هذه ما نحتاج إليها. لماذا؟ يغني عنها قول طال الفصل عرفا. فإذا خرج من المسجد، إن خرج وطال فإنها داخلة في المسألة الأولى، وإن خرج ولم يطل خروجه والباب قريب ثم تذكر ورجع فهي أيضا داخلة في الضابط الأول، وبالتالي لا نحتاج أن نقول خرج من المسجد. لكن لعله خرج من المسجد يعني في الوقت المتوقع بعد الذكر الطويل وبعد المشي المعتاد، هذه نعم، هذه لا يرجع ولا يسجد. ثم قال بعد ذلك ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. لا سجود على مأموم، يعني هذا يصلي مع الإمام لكنه دخل من أول الصلاة، يعني كبر مع الإمام ثم سهى في صلاته، يسهو وهو مأموم، ممكن؟ ماذا فعل؟ سجد مثلا أو ركع، المهم أنه سهى. فالمؤلف ماذا يقول؟ قال لا سجود على مأموم، فالإمام يتحمل عنه، يتحمل. إذا ما نراه من بعض المأمومين إذا سلم الإمام سجد تسألهم لماذا؟ قال إنني سهوت. فماذا تقول له؟ تقول لا سجود عليك ما دمت دخلت مع الإمام من أول الصلاة. طيب ما مفهوم هذه العبارة؟ إذا دخل أول الصلاة، لو دخل في أثناء الصلاة فماذا نقول له؟ نقول كما قال المؤلف، إن كنت قد سهوت في الجزء الذي كنت مع الإمام فيه فلا سجود عليك، لا سجود عليك. واضح الكلام؟ أما إذا سهوت في الجزء الذي سبقت فيه، يعني في حال القضاء، فهذه صلاتك كأنك الآن منفرد، كأنك منفرد. هذا هو التفصيل الذي في مفهوم العبارة. طيب، قال وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. انتبه لهذا، سهى إمامه زاد ركعة أو سجودا أو قام عن ما يجب في صلاته، فالمؤلف يقول لزمه متابعته في سجود السهو، يعني لا يمكن أن يقول المأموم أنا صلاتي مضبوطة الإمام كيفه، فيقال لا، الإمام كما أنه يتحمل عنك أيضا تشاركه، تشاركه سجود السهو. طيب فإن لم يسجد إمامه فماذا على المأموم؟ قال وجب عليه هو. كيف ذلك؟ أنت رأيت إمامك أخطأ بما يوجب سجود السهو لكنه لم يسجد، فالمؤلف ماذا يرى؟ أنك تسجد، وجب عليه، إن وجب على المأموم أن يسجد. وهذا توافقون أو لا توافقونه؟ نقول لا نوافقه، لا نوافقه، لأن المأموم تبع للإمام، تبع للإمام، فإذا كان الإمام لم يسجد فلا يلزمك السجود. لماذا لم يسجد الإمام؟ لماذا؟ قد يرى أنه لا يلزمه السجود وأنت ترى أنه يلزمه، وهذا تصير. وقد يرى أو قد يسهو عن سجود السهو ثم لا يسجد، فكما قال المؤلف يجب عليه أن يسجد، والصواب أنه لا يلزمه ذلك. قال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. من قام لركعة زائدة يصلي الفجر مثلا ثم قام إلى ثالثة، فالمؤلف يقول جلس متى ذكر. كيف متى ذكر؟ يعني إذا ذكر حال الانتقال، حال الاعتدال، قبل الفاتحة، قبل السورة، أتم السورة، المهم أنه يجلس متى ذكر. لماذا؟ لأنها زائدة، بل لو مضى فيها فإن صلاته تبطل، فالواجب أنه يجلس متى ذكر. طيب فإن قال إنه الآن شرع في القراءة كيف يرجع؟ نقول يا أخي هذه زائدة، شروك في القراءة هذا لا يجعله أصلية، هي زائدة. وهذا يقودنا إلى تعريجة مختصرة، حينما يقوم الإمام إلى ثالثة في صلاة التراويح، إلى ثالثة في التراويح، فبعض الأئمة يقول خلاص كملها هذه، كملها ثالثة لأنك شرعت في القراءة مثلا، وبعضهم يقول كملها وهات برابعة حتى تصير شفعا، فكل هذا خطأ. فإذا قام إلى ثالثة في التراويح فصلاة الليل مثنى مثنى، ماذا يقال؟ ارجع. فإن قال ما بقي إلا الركوع، الفاتحة وقرأنا جزءها من القرآن، فنقول هذه زائدة، اجلس واسجد للسهو. متى؟ بعد السلام. واجتهاد بعض من يأتي برابعة حتى يشفعها، كل هذا كلام ليس عليه دليل، والصواب كما سمعت. قال بعدها، قال وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد. هذه يحتاج إليها، نهض عن ترك التشهد الأول. التشهد الأول ما حكمه؟ واجب. هذا نهض، قال لزمه الرجوع لأي شيء؟ ليتشهد. لكن نقول يلزمه الرجوع كما سيأتي بعد قليل ما لم يستتم قائما، فإذا استتم قائما فإنه لا يرجع. طيب والتشهد الأول يسقط، يسقط ويجبر بسجود السهو. قال لزمه الرجوع، ما صورتها؟ صورتها إلى الآن ينهض، قارب القيام لكن ما استتم، فيقال اجلس، اجلس وتشهد. قال وكره إن استتم قائما، فإذا استتم قائما فإنه يكره. قال وتلزم المأموم متابعته، يعني ما يجلس يتشهد المأموم بل تلزمه المتابعة. قال ولا يرجع إن شرع في القراءة. انتبه المسألة فيها تفصيل. قبل قليل عرفنا أنه إذا قام ولم يستتم قائما أنه يرجع إذا لم يستتم، إذا استتم قائما فماذا قالوا؟ قالوا يكره أن يرجع. طيب إذا شرع في القراءة والمرقة الفاتحة قال لا يرجع، يحرم، يحرم أن يرجع. والصواب أنه إذا استتم قائما فإنه لا يرجع، لا يرجع. وليس هناك، وليس هناك تفريق بين أن يشرع في القراءة أو لا يشرع، فمتى استتم قائما فإنه لا يجوز أن يرجع. هل هذا عليه عمل الناس الآن؟ عمل الناس الآن أنهم يرجعون حتى لو استتم قائما، فنقول لا يجوز الرجوع. لكن هؤلاء الذين رجعوا ماذا نقول لهم؟ جهال هؤلاء، غالبهم يجهل الحكم، فما حكم صلاتي؟ صحيحة، لكن الحكم الشرعي كما رأيت. تعليق الحكم بلا شرع في القراءة مبني على تعليل. ما التعليل؟ أنهم قالوا شرع الآن في ركن، في ركن من أركان الصلاة وهو القراءة، فلا يدعه، لا يدعه ويستمر. والصواب خلافه، والصواب أن من ترك التشهد الأول له كم حالة؟ على الصحيح له حالان، إما أن يستتم قائما فلا يرجع بغض النظر عن قراءة من عدمها، وإما أنه لم يستتم. الأولى قلنا إذا استتم، والثاني إذا لم يستتم فإنه يرجع، يرجع. طيب فإن قال إنسان هل نسبح بالإمام إذا قام عن التشهد الأول؟ نخشى إذا استتم قائما وسبحنا أنه يرجع، ولا ما فهمتم الإشكال؟ نسبح، نخشى أن سبحنا رجع، فإذا رجع نسبح به يقوم، نخشى ما يفهم مرادنا. نقول كما قال زياد، إن كان يعرف الحكم فإن نسبح به. لماذا؟ حتى تنبهه أنه ترك الواجب فلينتبه للسجود السهو. إذا كان ما يعلم نقول دعه يمضي في صلاته، ثم قبيل السلام إذا أحسست أنه سوف يسلم من غير السجود سبح به، سبح به ليسجد للسهو. ثم الله يعينك عاد، هل يفهم المراد ولا ما يفهم يعني أنت حظك عاد، لكن لابد أن يسجد للسهو قبل السلام لأن ترك واجبا. طيب قال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة قال بنى على اليقين وهو الأقل. هذا مر معنى لله الحمد، هو أن الشك في الصلاة يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل. وذكرنا أن هذا، أن هذا إذا لم يترجح له شيء إنه يبني على اليقين. طيب وإن ترجح له شيء فما الواجب؟ أن يأخذ بما ترجح. وقلته المسألة فيها حديثان، حديث من؟ أبي سعيد، وحديث ابن مسعود. حديث أبي سعيد إذا لم يترجح له شيء قال فليطرح الشك، وحديث ابن مسعود فليتحرى الصواب إذا ترجح له شيء. قال بعد هذا ويسجد للسهو، متى؟ إذا بنع اليقين. قال بنع اليقين هو الأقل ويسجد للسهو. قال وبعد فراغها لا أثر من الشك. معلومة تكررت بعدما يفرغ من صلاته لا أثر للشك، لأن القاعدة أن الشك بعد الفعل لا يؤثر. طيب اللي يأتيك ويقول أنا لا أدري صلاة العصر أمس هل قلت سبحان ربي الأعلى في السجود في الركعة الثالثة أو لا؟ في الركعة الثالثة في السجدة الثانية. متى هذا؟ أمس العصر. فماذا تقول له؟ أين الشك بعد الفعل لا يؤثر. وهذه مسألة كما تكررت يعني مدعاة للوسوسة. إذا تم لنا والحمد لله سجود السهو، وأؤكد على ما قلنا في أول الجلسة التقسيم الذي مبناه الأحاديث. لشيخنا رحمه الله رسالة مختصرة لا بد أن يقرأها الإمام، وكذلك عموم المصلي سجود السهو، يعني مختصرة وواضحة في التفصيل. نسأل الله ينفعنا وإياكم.